نعم على قول الجمهور جمهور أهل العلم أن الطهارة إذا انتقضت في الطواف يتوضأ، أن الطهارة إذا انتقضت في الطواف سواء كانت بريح أو بغيرها يتوضأ. ها؟ على كل حال هذا قول الجمهور، لكن إذا كان عليه حرج في هذا بعض الفقهاء يقول لا تنتقض الطهارة لأن الطهارة ليست واجبة في الطواف، قال به بعض الفقهاء، لكن إذا تيسر له الخروج يخرج يتوضأ احتياطا للعبادة وخروجا من الخلاف. نعم لا يكمل من المكان الذي انتهى إليه. نعم هل لا تكون نافية؟ ها؟ مثلا في حديث سمعنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هل لا تكون نافية نهائيا زي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أو لا هذه صلاة لمن أحدث يتوضأ؟ هذا النفي مختلف فيه يا أخي الكريم، هل هو نفي للكمال أو نفي للصحة؟ هل هو نفي للكمال أو نفي للصحة؟ لكن أكثر الفقهاء على أنه نفي للكمال ليس نفي للصحة، يعني أن صلاته فيها نقص إذا صلى في داره ولم يصلي في المسجد مع عدم العذر طبعا، أما إذا كان معذور فصلاته صحيحة والثواب يحصل له إن شاء الله. لكن إذا لم يكن معذور كثير من الفقهاء يقول صلاته صحيحة لكن مع الإثم، مع الإثم. نعم ما أسمعك يا حج. اسمعوا يا إخوان، الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ما بين بيته عليه الصلاة والسلام وبين منبره روضة من رياض الجنة، هكذا ورد في الحديث، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لم يبين لها، لم يبين العلماء لها فضل خاص، يعني أن لها زيادة عبادة، أن فيها زيادة عبادة، الحديث ورد بهكذا لكن لم يرد أن فيها فضل عبادة زائدة. وعلى هذا يعني المكان لا شك أنه مفضل، لكن ما ورد دليل يدل على أن الصلاة في هذا المكان لها ميزة خاصة أو فيها فضل زائد، هذا الذي دل عليه النص وذكره العلماء. لكن اعلموا يا إخوة أن الدين توقيفي. كيف توقيفي؟ يعني لا تقل فيه إلا بنص، ولا تحكم فيه إلا بنص، ولا تفتي فيه إلا بنص أو قاعدة عامة من قواعد الشريعة. إذا لم يوجد هذا الأمر فالأصل أن الدين توقيفي، وهو مبني على الحظر والمنع حتى يوجد الدليل الناقل عن البراءة الأصلية. نعم أربعين أين هذا الحديث يا إخوة؟ هذا الحديث لا يصح عند عامة المحدثين. لماذا؟ قالوا أولا لضعف إسناده، والحديث ضعيف الإسناد لا يصح الاستدلال به، وثانيا قالوا لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين العدد الكثير أكثر من 40 صلاة، فهل كتبت لهم براءة من النار أو براءة من النفاق؟ كتبت لهم تكتب؟ لا، بل هم في الدرك الأسفل من النار. يقول الله عز وجل إن المنافقين، لا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلم تكن لهم براءة من النفاق بل هم مخلدون في النار. نعم إذا كان الخارج من السبيلين أو أحدهما دم، إذا خرج دم هل الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان دما معتاد أو غير معتاد، سواء كان بول أو غائط أو دم أو حصى أو شعر أو ما إلى ذلك. نعم. لا لا، هذا الأمر يا أخ الكريم، أنتم سمعتم سؤال الأخ؟ أي نعم. هذا الأمر يفضي بالإنسان إلى الوسواس، والوسواس لا ينتهي عند حد. الوسواس مشكلة إذا دخل على الإنسان. إذا تيقنت يقينا كالشمس، تعرفون الشمس؟ ما في أحد يجهل الشمس. إذا تيقنت يقينا كالشمس أن الطهارة انتقضت، أعد الوضوء. إذا لم تتيقن وقد توضأت، هذا الوضوء لا يعاد. فهمت؟ والعبادة الصحيحة إن شاء الله. نعم. ها؟ ما أسمع، ما أسمع يا حجي. من يوصل؟ لا لا، عادي عادي، حتى لو كان في مخيط لا يضر إن شاء الله، حتى لو كان في مخيط. نعم. سمعتم الأخ ماذا يقول؟ الحاج ماذا يقول؟ يقول بعض الناس، يقول بعض الناس يصلي في ملابس رثة، وإذا خرج إلى الناس أو الحكام أو الموظف الكبير لابس أحسن ثيابه، ليس كذلك؟ طيب أنا أذكر لكم شيء يا إخوة. الله يقول يا بني آدم، ها، عند كل مسجد، عند كل صلاة، هل هذه الثياب الرثة من الزينة؟ لا، ليست من الزينة. ثم هذا الأمر يا إخوة الذي ذكره الأخ السائل، هذا يعتبر استهزاء وعدم احترام للخالق جل وعلا، لأنك تقف بين يديه، فكيف تفضل غيره من بني الإنسان على خالقك جل وعلا وتتجمل له، تتجمل لهذا الإنسان ولا تتجمل أمام الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، يعني بمعنى أنه لا يحرم عليك أنك تتجمل إذا أردت أن تزور أحد أو تقابل حاكم أو عالم أو من هذا القبيل، لكن لا تفرق بين التجمل أمام الله عز وجل وأمام غيره من الناس. نعم. يا إخوان اسمعوا، الإسلام ما ترك شيئا يفيد الإنسان إلا بينه له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هذه الشجرة، أي شجرة؟ أي شجرة؟ الثوم والبصل، فليعتزلنا، أو قال عليه الصلاة والسلام فليعتزل مصلانا، وفي لفظ فليصلي في بيته. لماذا؟ لأنه يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة بريحه. فهذا الأمر ينطبق على كل إنسان، سواء كان أكل ثوما أو بصلا أو مدخنا أو متسخا لا يتنظف، أو من البخر بخر الفم لا يتسوك، وهذا فيه إيذاء للمؤمنين وإيذاء للملائكة. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإثما مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. فإذا كان الإنسان مبتلى بهذا الأمر بمشكلة التدخين أو مشكلة مثلا البصل أو الثوم أو بخر الفم، فعليه أن يبذل جهد في الاستطابة، يتطيب، يتسوك، يتنظف، ها؟ يتوضأ، نعم، يعني طرق التخلص من هذه كثيرة جدا. نعم، لا لا، مو كلهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، هاجر كثير منهم في البلاد، بعضهم دفن في مصر، بعضهم دفن في تركيا، بعضهم دفن في العراق، وبعضهم دفن في سوريا. ها ها ها، الفتوحات الإسلامية، نعم. ها خلاص، في سؤال، نعم، خروج المذي لازم إنسان يغسل مكان هذا والعضو، إيش بالنسبة لخروج المذي؟ المذي أيوه. ها لا، يجب أن يغسل المكان واللباس. الذي خرج منه مذي يخرج المكان الذي أصابه المذي، سواء كان البدن أو الملابس، ويغسل الذكر والأنثيين، يغسل الذكر والأنثيين. إذا الشخص كان يعني تعود هذا المذي يخرج في شهوة، ها؟ إذا اعتاد إنه في شخص مثلا عصب، عندما يعصب كثير برضو يخرج منه هالشيء، طبعا انتفى موضوع الشهوة، يعني مو لازم مرتبط يكون بالشهوة، يعني يخرج عند الغضب، عند الغضب، عند الغضب الشديد، ولا يخرج في وقت، يخرج مثلا بعد ساعة، هل يكون بعد ما يتوضأ يرجع يغسل مرة ثانية ويرجع يتوضأ مرة أخرى قبل الصلاة إذا أمكن؟ لا، ينتظر يعني قريب خروجه ويتوضأ، يعني إذا تأكد أنه خرج أو خرج. بعض الأحيان يقعد بعد فترة، يعني بعد ساعة ولا حسب إيه الشخص. على كل حال، شو بارك الله فيك، إن كان الأمر يقين فهو إذا خرج منه شيء يتوضأ، إن كان الأمر شك بعد ما يتوضأ هذا لا ينظر إليه، إذا كان خرج منه شيء بعد العبادة أو شك أنه خرج منه شيء بعد العبادة أيضا لا ينظر إليه. فعندكم هنا أمران، الأمر الأول أن يكون الشك في أثناء العبادة، الشك في أثناء العبادة، ويكون الغالب على ظنه أنه نزل منه شيء، الغالب، ففي هذه الحال يعني يخرج ويتوضأ إذا كان غير موسوس، أما إذا كان موسوس لا. هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون الشك بعد الخروج من العبادة، فهذا لا ينظر إليه. مثلا إذا خرجت من الطواف شككت هل طفت سبعا أو طفت ستا، لا تنظر إلى الشك، خلاص انتهت العبادة. إذا خرجت من الصلاة هل صليت أربعا أو صليت ثلاثا، لا تنظر إلى هذا الشك، وهكذا. نعم، خروج من الغضب برضو يجب الغسل. ها إيش خروج من الغضب؟ يعني اختلف الموضوع، يعني ما هو موضوع شهوة، موضوع غضب. لا، ما يوجب الغسل، الغسل ما يوجب، لا ما يوجب الغسل، لكن ينضح المكان الذي وقع عليه، ينضح ونضحا يرشه. نعم، لا، عثمان هنا رضي الله عنه، أما علي لا، في الكوفة، علي رضي الله عنه في الكوفة. نعم، ها أحمد جزور، سمعتم سؤال الحاج ماذا يقول؟ أنا أسألكم، أحمد جزور ينقض أو لا ينقض؟ ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ في خلاف، يعني الشيء اللي عندكم، لا، المتقرر عندكم الذي تعملونه ينقض، ها ينقض، ها في خلاف يا شيخ، أي أنت، لحم الجزور على الصحيح الذي دل عليه النص أنه ناقض للوضوء، ناقض، ناقض. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يعني الخيار إليك. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال فيه حديثان صحيحان، يعني حديث البراء وحديث البراء وحديث الحديث الآخر حديث من؟ المهم حديثان صحيحان، حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، حديثان صحيحان. والمقصود الدليل يا إخوان، المسائل كثير الخلاف فيها، لكن المقصود الدليل، الله تعبدنا بالدليل ولم يتعبدنا بالأقوال. نعم. هذا الحاج يقول، يقول يذكر أن أحد الصحابة أحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يحرجه، فقال أمر يعني أن يتوضأ من لحوم، من أكل لحوم الإبل. هذا يا إخوان، هذا لو فرض أنه صحيح، العموم والقاعدة عند الفقهاء الأخذ بعموم النص هو المتعين لا بخصوص السبب، الأخذ بعموم النص هو المتعين لا الأخذ بخصوص السبب. نعم. أيوة يا شيخ، هل بالنسبة للحم الجزور، هل يجوز الإنسان أنه يقيس أنه يجب أن يتوضأ عشان أنه مفتر لحم، ويقيس على الدخان بأنه مفتر يعني بعد ما يدخل الإنسان يتوضأ؟ لا لا لا لا، ليس كذلك. هو لحم الجزور لم يكن ناقض على أنه مفتر، ما كان ناقض على أنه مفتر، وإنما ذكروا علل أخرى، فهذه ليست علة. العلة كونه مثلا لحم جزور، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتوضأ به، لكن التدخين ما ينقض الوضوء. التدخين فيه ضرر وفيه مشاكل كثيرة. كونه مفتر لا، هو كونه مفتر، نعم هو من المفترات هكذا، خصوصا إذا كان متعاطيه تأخر عنه أيام لم يتناوله، يعني يقولون يفتر. فالمهم التدخين لا ينقض الوضوء، لكن فيه إثم من جهة أخرى. لا لا ما ينقض، لا ما ينقض. ها؟ لا هذه غير، هذه مسألة، لكن لا ينقض الوضوء، لا ينقض، لا يعني لم يذكر أحد من الفقهاء أنه ناقض منه ينقض الوضوء، لكن هو لا شك أنه مخالفة شرعية، هو مخالفة شرعية. الجمال والبقر، الجمال والبقر يعني الإبل والبقر. والله يا حج، بالنسبة للحكمة، الحكمة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكمة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكروا أشياء كثيرة أخرى الفقهاء ذكروا أشياء، لكن الحكمة الأولى أمر الرسول بالوضوء من أكل لحم الجزور. يلبس الحذاء المخيط، ما لا حرج، إلا إذا كان تريد مثلا، لا لا ما عليه، إلا إذا كان تريد أنه يلبس مثلا يعني مثلا جزمة، ولا يلبس مثلا خف، ولا لا لا، هو هذا جزمة يعني ولا إيش؟ إذا كان جزمة تحت الكعب لا بأس، ما في مشكلة إذا كان تحت الكعب. نعم، يعني لا تغطي الكعب، لأن لو غطت الكعب أشبهت الخف. نعم، إلا إذا لم يجد نعلين أو كان في ضرر كما ذكرت يلبس الجزمة حتى لو غطت، لأن هذه مسألة يعني حاجة أو ضرورة تباح، يعني الضرورة تباح في مثل هذه الأمور. نعم. ها؟ اي نعم، اذا كان متمتع له سعي، واذا كان مفردا او قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم معه سعي. شيخ، نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضى بعد كل لحم مشوي، هل هذا صحيح؟ ها؟ بعد كل لحم مشوي توضى؟ لا، هذا توضى الفقهاء حملوه على الوضوء اللغوي، غسل اليدين وغسل الفم، حملوه على، لكن الوضوء لو توضأ، الوضوء يسمى تجديد الوضوء مستحب استحباب، يعني لو توضأ يستحب له أن يتوضأ. نعم. ها؟ ماله؟ ها؟ ايش شكك؟ الشك يا اخوان، الشك لا تنظروا اليه، الشك يفضي الى الوسواس، الشك يفضي الى الوسواس، لا ينظر اليه. اذا كان متاكد يعيد الوضوء. الشرك يغسله. المهم احذروا الوسواس. النبي صلى اسمع الحديث ماذا يقول. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله، الرجل يوسوس يعني يخيل له، يقال يخيل له أنه يجد في بطنه كذا وكذا في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد بذلك اليقين، المراد بذلك التأكد واليقين. لا، التكرار تكرار العمرة، تكرار العمرة في زمن متقارب يا إخوة يعني يكرهه جمهور الفقهاء، في زمن متقارب يكرهه جمهور الفقهاء. طيب نحن نكتفي بهذا القدر، عسى أن نتوضأ إن شاء الله، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. غدا إن شاء الله، موعدنا غدا إن شاء الله.